سئل انه ينزع حب ابنه من قلبه اذا كان سيعارض حب الله سبحانه وتعالى. يبقى كل حب يعارض حب الله سبحانه وتعالى في القلب انت محتاج تنزعه. لذلك هذا الذبح انت بتذبح جزء من دنيتك لله سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى مهم، زي ما كنا حتى اتكلمنا في قول الله سبحانه وتعالى في سوره البقره، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الانسان فيه في حياته امور يحبها كحب الله، ممكن يضحي لاجلها ولا يضحي لاجل الله سبحانه وتعالى، او ممكن يتعب لاجل هذه الامور التي يحبها، مش زي ما بيتعب في عباده الله سبحانه وتعالى او في طاعه الله، او زي ما بيتعب مثلا في بذل شيء من دنيته لله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين نذبح هذا الحب الذي ينازع حب الله سبحانه وتعالى في القلب. يبقى هي دي التضحيه، وهي ده البذل والتعب، وان الانسان يسير الى الله سبحانه وتعالى بهذه العبوديات. هذه الايام بتذكرنا مره اخرى بهذه الاعمال وهذه العبادات، لنسير بقيه العام ونحن على هذه المشاعر ومستحضرين لمساله التضحيه والبذل، وان احنا حياتنا ما تبقاش كلها غارقه في الدنيا والشهوات والهموم والمشاكل. لا، كل شويه الانسان بيخرج من هذه الظروف وهذه الاطارات اللي بتضيق على الانسان حياته الى سعه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة الشريعة، ويدخل في عبادات الله سبحانه وتعالى كافة. آخر حاجة إن شاء الله نختم بها في مسألة العشر الأوائل من ذي الحجة، هي مسألة إن كما حتى ورد في بعض روايات الحديث، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. مسألة العظمة، مسألة التعظيم، وده نرجع فيها لقول الله سبحانه وتعالى وليال عشر، إنه هذه الأيام الله سبحانه وتعالى عظمها. فمن تعظيمك لله سبحانه وتعالى أن تعظم ما عظمه الله، كما جاء في سورة الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مسألة التعظيم دي مسألة مهمة في هذه الأيام، أنك تكون معظم لهذه الأيام ومعظم للشعائر اللي موجودة فيها، معظم للعبادات اللي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأيام. حتى أن بعض المفسرون قالوا في ومن يعظم شعائر الله كالذبح مثلا الهدي أو الأضحية، أنه تعظيمه لهذه الشعيرة يكون بالاستسمان والاستحسان والاستعظام، أنك تجيب أضحية كبيرة، تجيب أضحية سمينة، تشوف أحسن حاجة تضحي بها لأجل الله سبحانه وتعالى، زي ما في قول الله واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إنه في واحد هيبحث في طاعته لله وفي تضحيته لله سبحانه وتعالى بأعظم شيء عنده. سيدنا إبراهيم طبعا يعني إيه، عارف أنت، وصل لأعلى حاجة، ضحى وكان هيضحي بابنه، ما عندوش مشكلة في ده. لكن إحنا بنختار خلاص حاجة على قدنا، بتحاول تختار على قدر ما معك وقدر ما تستطيع تجيب أحسن حاجة تقدر تضحي بها لله سبحانه وتعالى، ولو كنت هتضحي لأجل ذلك بجزء من دنيتك أو جزء. ده هذه هي العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ودي اللي أمر الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فصل لربك وانحر، انحر لله سبحانه وتعالى وأخلص لله عز وجل في هذه العبادات. ومش بس الأضحية، يعني المفسرون ذكروا ذلك في الأضحية، وكذلك كل عبادة أخرى، سائر شعائر الله سبحانه وتعالى الإنسان محتاج يعظمها. يعظمها بإيه؟ بالإحسان فيها، انك تحسن في هذه العبادة. عبادة الذكر خلاص هتقعد تذكر الله سبحانه وتعالى، تحسن في هذا الذكر وتجيب اعظم اذكار امرك الله سبحانه وتعالى ان تذكره بها، وتقعد تركز فيها وتبحث في معانيها، انك تحسن تكمل هذه الشعائر والعبادات. ما تبقاش خلاص والله هنذكر ربنا سبحانه وتقعد تقول سبحانه وتجد في الاخر ان هذه الاذكار لم تعمل عملها في قلبك، ولم تأتي فيها بما يحب الله سبحانه وتعالى حقا، وإن كان الله سبحانه وتعالى يحب أن يذكره الإنسان. يعني أنا مع عبدي إذا ذكرني أو تحركت بي شفتاه، مجرد أنك بتذكر الله سبحانه وتعالى أو تحرك شفتاك بذكر الله، ده خير عند الله سبحانه وتعالى. لكن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، أنك تحاول تجيب آخر هذه العبادة، تحسن فيها قدر استطاعتك، لا تتوانك، زي ما قلنا بقى كلام الإمام أحمد، مسألة الغفلة والتواني والتقصير، ما تبقاش متواني ومقصر في عبادة الله. تأخذ هذا الدين بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، تشمر وتجد وتجتهد في هذه الأيام لتكون من أهل تعظيم الشعائر.